فقال وإن منكم لمن ليبطئن، أي وإن منكم لمن لا تخلفن عن الجهاد ويبطئ غيره كما كان يفعل عبد الله بن أبي سلول رئيس المنافقين عليه لعائن الله، كان يبطئ المسلمين. ولهذا قال تعالى عن المنافق إخبارا أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد، المنافق لما يترك الجهاد يقول الله عز وجل يخبر عنهم، المسلمون ممكن في معركة من معارك يصابون بمصيبة، فقال الله تعالى فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلبكم العدو لحكمة يعلمها الله قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أنعم الله علي إذ لم أكن معهم حاضرا وقعة القتال، يعد ذلك من نعم الله عليه ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل.